والدنيا تلف بينا ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة حياة ما بنكتبش الرسايل ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور أحلام الحياة مع رشا أنورة أحمد الأصبي جيهان طلعت مهند ضيف ومروى شتلة القصة والسيناريو والحوار رشا أنورة ندور ندور ندور بجناح حزين مكسور ساعات نشوف في العتمة وساعات نتوب في النور ساعات عيوننا بالأسى تفرح وساعات في ساعة الفرح منوحة أحلام الحياة. الحياة هندسة صوتية سيد زكريا أسامة بدوي الرؤية والإخراج رشا أنور ياه الشقة بقى لها كتير ما تنظفتش من يوم ما سارة سابت البيت يا ساتر ده بقى مزبلة طب وبعدين أنا مش هقدر أقعد فيه بالمنظر ده حتى لو جبت شغالة ووضبت البيت هقرف أكل من إيديها ده غير المصاريف سارة لازم ترجع البيت مهما كان بقى هي أنظف وأوفر وبرضه عشان العيال والشكل الاجتماعي بلاش فكرة الطلاق دي ده غير إني هسد باب المشاكل والفضايح اللي أمها هددت إنها تعملها لي في الشغل طب وبعدين يا عم طارق هتعمل إيه؟ ده انت عكيت الدنيا مع سارة وامها على الاخر ما انا برضو ما كنتش اقصد افتح لها دماغها لما زقتها وهي الصراحة عمرها ما سمعت مني كلمة حلوة يا طارق كلام هشام اثر فيك ولا ايه معقول بس والله عنده حق برضو انا لو قلت لسارة ربع الكلام اللي بقوله لاي ست تانية هتفرح بيه والمركب هتمشي وهكسب بيتي وعيالي جوه وهعيش برضو زي ما انا عايز بره بس من غير وجع دماغ ومشاكل ومحاكم وقضايا وبيت متبهدل واكل يقرف من ايد شغالة انا هكلم سارة حالا هكلمها راضيها بكلمتين واقولها اني هاجي اصالحها اخر الاسبوع عشان برضو تكون اتحسنت واكون انا كمان رجعت من اسكندرية انا وظاهرة الحب هو ده الكلام ماما تخيلي مين بيتصل ده طارق طارق اوعي ترد عليه هاتي التليفون الو نعم بتتصل على بنتي ليه عايز تكلمها في شؤون الاولاد كلمني انا يا طارق هو كده قلتلك انسى انك تشوف او تسمع سارة تاني بعد ما هانت عليك وسبتها سايحة في دمها وسافرت بكل برود اوعى تفتكر يا طارق او حتى تفكر انك ممكن تشوف طيف سارة تاني ولا حتى مسموح لك تحلم بيها ايوه هو كده يا طارق مدارس الولاد هيروحوا المدارس من عندي هنا ولو عايز تاخدهم تقعد انت بيهم وتشيل مسؤوليتهم مفيش مانع انت ابوهم برضو عايز تخليهم وتبعت مصاريفهم وتيجي تشوفهم وقت ما تحب براحتك برضو البيت مفتوح يا طارق وانا موجودة ليك عندي ولادك ولادك وبس يا طارق انما بنتي لا بس يا عم هشام وراحت قافله السكه في وشي انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي شوف يا طارق مبدئيا كويس جدا انك رجعت عن فكره الطلاق عين العقل اما مراتك بقى حاول تكلمها تاني بقولك امها هي اللي بترد على التليفون وغدران عليا اخر حاجه وكل ما اكلمها تهددني وانا ماسك نفسي بالعافيه يا هشام ماسك نفسك ايه بس يا طارق دي حماتك برضو يا ابني يعني المفروض في مقام والدتك الله يرحمها والدتي الله يرحمها طبعا ماشي خليني ماشي ورا الاخلاق والقيم بتاعتك دي اما اشوف اخرتها ايه اخرتها هتحافظ على بيتك ومراتك واولادك يعني حياتك الحقيقيه مش الوهم اللي بتجري وراه مع الست حافظ على بيتك ومراتك واولادك يعني حياتك الحقيقيه مش الوهم اللي بتجري وراه مع الستات التانية اللي على الفيسبوك دول. انجز يا عم هشام، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ جرب تروح تزورهم وتعتذر. امها تطردني، بقولك قفلت السكة في وشي ومش طايقاني. خلاص، يبقى مفيش غير انك تستنى يوم اجازة تحت بيتهم لما مراتك تنزل تكلمها وتصالحها وهي تأثر على والدتها. ولو ما هي اللي نزلت من البيت مش مراتي، تطلع انت لمراتك يا عم هشام. يا سلام، ولو الاتنين ما نزلوش يا ناصح، ابقى اتمسمرت يوم كامل تحت بيتهم على الفاضي؟ لا طبعا، ايه الافكار دي؟ انا هبقى افكر واشوف اعمل ايه. دي زهرة الحب تاني، مش رايق اكلمها دلوقتي. احسن يا ريت يا طارق تقطع علاقتك بيها خالص. هيحصل، وحياتك هيحصل، بس شويه كده. مش معنى اصل احنا هنسافر الخميس الجاي اسكندريه مع بعض، وبعديها غالبا هرمي الشريحه اللي عليها نمرتها واتفرغ بعدها بقى لحكاياتي مع مراتشي وحماتشي. برضو يا طارق مفيش فايده فيك. ماشي يا سيدي، على اذنك انا دلوقتي. على فين؟ ما تخليك قاعد معايا شويه. اصلي عندي ميعاد مع مجد الدرمالي، رايح له الشركه مع قريبتي اللي قلت لك عليها. ايه حكايه قريبتك دي يا شاي؟ كل شويه قريبتي قريبتي. انت مراتك فين يا ايش؟ والله يا طارق مراتي بعد ما رجعت البيت من غير سبب سابت البيت تاني من غير سبب برضه، وانا سايبها على راحتها. ايوه، وانت كمان خليك على راحتك وروح شوف قريبتك يا اتش، وعمال تديني في مواعظ يا عم هشام. ده انا كنت قربت اتوب على ايدك. ما تخليش دماغك تروح لبعيد، انا حدوته تانية خالص، مش هتقدر دماغك دي تفهمها يا عم طارق. يلا سلام كده. طب سلامه في فيثاغورس، دماغي مش هيفهمها. مساء الخير يا طنط. اهلا اهلا يا هشام يا ابني. يا ترى مدام ساره جهزت علشان نروح الانترفيو؟ انا جاهزه يا استاذ هشام، هو الانترفيو الساعه 6 مش كده؟ تمام. انا متشكره قوي يا استاذ هشام، مش كفايه تعبت نفسك وجبت لي شغل، كمان بتتعب نفسك ومصمم توديني الانترفيو؟ انا قلت لك اعتبريني في مقام اخوك الكبير، وبعدين انت يا دوب لسه شايله الرباط اللي كان على راسك، يعني لسه في مرحله النقاهه، وانا كنت هقلق جدا لو سوقت عربيتك لوحدك او حتى اخدت تاكسي. افرضي تعبتي هتعملي ايه؟ فيك الخير يا هشام يا ابني، والله انا اصلا مطمنة علشان سارة معاك. متشكر قوي يا طنط، انا هوصلها الانترفيو واستناها وارجعها لحضرتك على طول، كوني مطمئنة. ربنا يبارك في عمرك ويسعد قلبك يا رب. ربنا ما يحرمنيش من دعوة حضرتك الحلوة دي ابدا يا رب. يلا مدام سارة. ايه يا طارق، انت كنت مختفي فين اليومين اللي فاتوا؟ دول معلش يا زهر، كانت دماغي مقلوبه بس شويه الفتره اللي فاتت دي، وما حبيتش اكلمك وانا مقريف. ولسه مقريف؟ حد يسمع الصوت الجميل ده ويبقى لسه مقريف؟ قوليلي هنسافر اسكندريه امتى؟ انت فاضي امتى؟ دلوقتي. انت مجنون. هو في احلى من الجنان؟ مش بهزر. بعد بكره كويس؟ كويس قوي. هنسافر من هنا مع بعض ولا برضو هنتقابل هناك؟ طبعا هنتقابل هناك. يا خوفي تعملي زي سفرية شرم وتديني بومبا وتقولي لي حد من العيال تعب تاني. لا ما تخافش، ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة. اخد اجازة كام يوم من الشغل؟ احنا هنسافر ونرجع في نفس اليوم. زهرة انا هاخد اجازة لاخر الاسبوع. ايه اللي بتقوله ده؟ اللي سمعتيه، وده هيبقى اقل واجب بعد مقلب شرم الشيخ. ده لو عايزة تصالحيني فعلا. ما تهزرش. مقدرش طبعا. هتقدري، يلا جهزي نفسك من دلوقتي. يا اجمل زهرة في بستان حياتي، يا زهرة الحب. سارة مالك يا حبيبتي؟ اتفضل يا استاذ هشام. هي تعبت تاني ولا ايه؟ الحمد لله يا طنط اني كنت معاها، الظاهر كده ان مدام سارة لسه محتاجة راحة. انا تعبت حضرتك معايا قوي يا استاذ هشام. لا ابدا العفو. اطلب لك الدكتور يا سارة؟ لا يا ماما مفيش داعي، انا حاسة بس اني لو استريحت هبقى كويسة قوي. طيب ادخلي انت اوضتك واستريحي، وانا هعملك حاجة تشربيها. ماشي حبيبتي، عن اذنك يا استاذ هشام. اتفضلي يا هانم. طيب استأذن انا بقى طنط. تستأذني؟ انا هعمل لك فنجان القهوة اللي بتحبه من ايدي نشربه سوا، وطمني سارة عملت ايه النهاردة في الانترفيو؟ ده يا ابني لو مش معطلينك عن حاجة. لا لا لا ابدا مفيش اي عطلة، ده انا حتى نفسي فعلا في فنجان القهوة المظبوط من ايد حضرتك. كده حالا. وبعدين يا داليا، طارق مصمم نقضي 5 ايام في اسكندرية. لا لا لا طبعا ما ينفعش، بس كده هيزعل، وانا ما صدقت انه صالحني ورد علي. ايوه يا داليا، بس انا خايفة يكون طارق فاهمك غلط. لا لا لا مش معقول، طارق عارف ان ست محترم، هو قال لي كده اكتر من مرة. انا صحيح هسافر معاه بس علشان اغير جو، اتكلم معاه، اشوفه. انا بحب كلامه الشيك قوي، بعشق نبرة صوته. كمان صورته على الفيس تجنن، نفسي اشوفه على الحقيقة. نفسي نجري ونضحك ونتكلم وناكل ونضرب بعض بالرملة على الشط. طب وهشام؟ هشام جوزك يا داليا؟ هشام ده خنيق، انا مش مبسوطة معاه اصلا، وطارق كمان مش مبسوط مع مراته، هو قال لي كده مليون مرة. خلاص، يبقى انا احط النقط على الحروف في السفرية دي، ولو انا وطارق ارتحنا لبعض اكتر بعد ما نشوف بعض في اسكندرية، هتفق معاه هو يسيب مراته وانا اتطلق من هشام ونتجوز. يا حبيبي يا طارق، خلاص انا هظبط اموري علشان اقضي الاخر الاسبوع معاه في اسكندرية، علشان نقرب انا وطارق من بعض اكتر ونفهم بعض ونرجع متفقين على كل حاجة. القهوة يا هشام يا ابني. تسلم ايد حضرتك يا طنط. يا ترى مدام سارة بقت احسن دلوقتي؟ ايوه، انا لسه بص عليها لقيتها نامت. اصل العلاج اللي بتاخده بيخليها تروح في سابع نومة. ربنا يشفيها وتقوم بألف سلامة يا رب. الحقيقة يا هشام، انا كنت عايزة اشرب القهوة معاك، مش علشان اسألك سارة عملت ايه في الانترفيو زي ما قلت لك وبس. خير يا طنط؟ خير يا هشام. انا بقول لك يا ابني، وحاسة المعنى ده يا هشام، قلبي بيقول لي انك ابن حلال وفي عزة ابني اللي ما خلفتوش. ربنا يخلي حضرتك يا طنط القلوب عند بعضها، وده شرف كبير ليا ان اكون في مقام ابن حضرتك. وعشان كده هقولك على اللي في قلبي. انا قلبي يا هشام بيتقطع من الالم والقلق كل يوم على سارة. مدام سارة؟ الو، اخيرا سمعت صوتك. سجل يا تاريخ، طارق سمع صوت عاشقة النجوم. بقالي 4 شهور بكلمك وبتخيل في صوتك، بس بصراحة ما كنتش عارف ان صوتك حلو قوي كده. قوليلي بقى اسمك ايه؟ ولا اقولك؟ ما تقوليش، كفاية عليا الاسم اللي عشقته، عاشقة النجوم. ده رقمي، مش عارفة تكلميني دلوقتي؟ جوزك جه؟ لا براحتك، وقت ما تحبي تكلميني وتحسي بقلبي اللي بيرفرف لما بيسمع صوتك وتقرري تحني عليا، هتلاقيني في انتظارك دايما يا عاشقة النجوم. مع السلامة. مع ألف سلامة. ايه الحظ ده؟ حبك جوز هيجي دلوقتي؟ طبعا ما اكلم زهرة الحب اشوف اخبارها ايه. يا سلام لو تطوعني وتسافر معايا النهاردة بدل ما انا قاعد زهقان كده. انا هكلمها. الو، زهرة الحب، اجمل زهرة في بستان حياتي. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتك. وبعدين معاك. يبقى وحشتك. على فكرة انا جهزت شنطة سفر. وانا كمان. طيب انا هسافر بعد شوية. مش قلنا مش هينفع؟ انت مستعجل كده ليه؟ نفسي اشوفك وانا قلبي النهاردة مش عارف ماله. مال؟ نفسي اشوفك يا زهرة. سلامة قلبك، قوله ما ينفعش حتى بكرة. استني كده، ينفع يا قلبي؟ سألته بيقولي لأ، لازم النهاردة. وانا مقدرش ازعل قلبك. قصدك ايه؟ انا هلبس وانزل حالا وهطير على اسكندرية. خلي قلبك بقى يطير ويحصلني. اوعي تكوني بتهزري. مش بهزر يا طارق، انا كمان قلبي اتجنن ومش عارفة جراله ايه. طب يلا بسرعة، يلا بسرعة، مستنية ايه؟ قوليلي هتنزلي فين. انا هنزل في الشاليه بتاعي. المهم البس وانزل حالا، واول ما توصل تكلمني. اعتبريني وصلت. ياه، كل ده حصل لمدام سارة؟ انا مذهول. مدام سارة الرقيقة الجميلة النسمة دي تتشتم وتنضرب وتتحرم وتتبهدل كل البهدلة دي؟ والاكتر من كده يا هشام يا ابني، عارف ايه اللي فتح دماغ سارة بالشكل ده؟ هي قالت لي الخلاط وقع على دماغها. ابدا ابدا يا هشام، جوزها هو اللي خبط دماغها في سن السرير وسابها غرقانة في دمها وسافر. سافر يتفسح وكلمني بكل برود ولا كأنه عمل حاجة، يقول لي سارة عايزاكي ونفسها تشوفك، واديك شايف لحد دلوقتي صحتها عاملة ازاي بعد اللي حصل. بتدوخ وتقع وعندها عدم اتزان، لكن الحمد لله انها جت على قد كده. الحمد لله. ما تتخيليش يا طنط انا حزين قد ايه دلوقتي بعد كل اللي عرفته ده. امال انا اقول ايه ولا اعمل ايه يا هشام؟ دي بنتي الوحيده، ملهاش حد في الدنيا من بعدي. نفسي اموت وانا مطمنه عليها، وعمري ما هرتاح ولا اطمن عليها الا لما خليها تتطلق منه، ملهاش امان تعيش معاه بعد كل اللي شافته وكل اللي حصل يا هشام. ايوه طنط، بس حضرتك عارفه ان الطلاق مش بالساهل. عارفه يا ابني، ولا عمري كنت اتمناه لبنتي ابدا، لكن تقدر تقولي مين الام اللي تشوف بنتها في الذل والهوان والبهدله دي كلها وقلبها يطمن على بنتها مع وحش زي ده؟ انت فاكرني ما صبرتهاش قبل كده؟ ده انا ياما صبرتها وقلت لها بيتك وجوزك وعيالك لحد ما الكل طفح، لكن انا مش هستنى لما استلم بنتي منه جثه يا هشام يا ابني. لا طبعا، بعد الشر عليها. تعيش يا ابني، انا كل اللي عايزاه منك توقف جنبي، تسال لي محامي على حقوق بنتي، تساعدني اخلصها منه من غير ما ساره تعرف، لان ساره حساسه قوي وهتتكسف تحكي لاي حد عن اللي جرى لها ده كله. مفهوم طبعا يا طنط. حاضر، انا تحت امرك، وباكد لحضرتك مره تانية ان انا ابنك واخو مدام ساره، وبعد كل اللي عرفته عن حياتها من حضرتك عايزك تطمني وتتاكدي ان عمري ما هتخلى عنها ابدا، وان شاء الله هفضل مع حضرتك لحد ما تطمني وقلبك يستريح على ساره، قصدي مدام ساره. تعيش يا هشام يا ابني، روح الله يريح قلبك يا رب ويصلح حالك. انا بجد مبسوطه قوي قوي يا طارق. زهره الحب، انتي فوقتي كل خيال يا زهره. انا بحسد نفسي عليكي، بحسد نفسي انك معايا وبين ايديا. وامر على هوايا تقول امرك يا عينيا. بس اوعى تكون زي الهوا يا حبيبي. وقام الهوا يا حبيبي، قام الهوا. طارق، انا عايز اقولك على اسمي الحقيقي. مش عايز اعرفه، خصوصا بعد ما شفتك. انت فعلا زهر، زهرة الحب. بس زهرة الحب ده مجرد اسم مستعار كده على الفيسبوك، لكن احنا دلوقتي في الحقيقة، يعني لازم نبقى باسمائنا الحقيقية علشان ننقل حبنا من الخيال للحقيقة. اللي تشوفيه اسمك ايه؟ داليا. الله، داليا، داليا يعني زهرة برضو. طارق. الله، ايه اسمي حلو قوي، وانت بتنطقي بصوتك الساحر ده، وملامح وشك اللي اجمل من القمر، وعيونك السود، عيونك اللي كلهم شقاوه وذكاء وحب. طارق، انت سحرتني. انا بحبك يا داليا. بحبك يا طارق. داليا، احنا لازم نتجوز. صحيح. امال انت فاكره ايه؟ انا واخد القرار ده من ساعه ما سمعت صوتك وعرفت قلبك الجميل، بس كان فاضل اشوفك، ولما شفتك اتعلقت بيكي اكتر، وعرفت وتأكدت اني مش هقدر استغنى عنك ابدا. ولا انا يا طارق يا حبيبي هقدر استغنى عنك ابدا. خلاص، اعتبري نفسك من دلوقتي مراتي. بس انا لسه متجوز. انا متأكد ان جوازك ده مجرد جواز صوري. عندك حق. طيب وانت؟ انا ايه؟ ما انت كمان متجوز. انت عارفة ان عمري ما كنت مرتاح معاه. انا هطلقها اول ما ننزل القاهرة. طب ما يلا بينا دلوقتي. يلا ايه؟ ننزل القاهرة، اتطلق من جوزي وانت تطلق مراتك ونتجوز كده برضو. يا زهرة، قصدي يا داليا. ايه؟ عايزة تحرميني من السعادة اللي انا عايشها معاكي دلوقتي. انا مش هحرمك من السعادة، انا عايزاك تعيش معايا السعادة على طول. الاجراءات اللي بتقولي عليها دي معناها مشاكل وخناقات ومأزون وناس رايحة وناس جاية. طيب ما ده طبيعي. طيب نعيش النهاردة وبكر والاخر الاسبوع، علشان يبقى عندنا طاقة لما نرجع نواجه كل المشاكل واحنا متخدرين بسحر الحب. كلامك فظيع. علشان من قلبي يا داليا هانم يا قمر. طيب قولي انت نازل فين في اسكندرية؟ في الشاليه بتاعك طبعا. انت نسيت اننا اخدنا قرار السفر فجأة؟ صحيح، بس ما يصحش يا طارق. هو ايه اللي ما يصحش؟ بقولك انت مراتي، احفظيها يا داليا، احفظيها علشان ما تنسيهاش. قولي قولي قولي. لا، قولي ورايا، انا داليا هانم حرم الاستاذ طارق. ها قولي. يا طارق، والله ما هسيبك الا لما تقولي علشان تصدقي. قولي قولي انا داليا هانم. خلاص خلاص. ها قولي. خلاص، انا داليا هانم. انا داليا هانم حرم طارق حبيبي ونور عيني اللي هيبقى جوزي. غلط. ليه؟ في حاجه اسمها حرم طارق اللي هيبقى جوزك. قولي انا داليا هانم حرم طارق جوزي وحبيبي. ها قولي. حاضر، انا داليا هانم حرم طارق جوزي وحبيبي. ايوه كده. ودلوقتي يا داليا هانم ارجع القاهرة دلوقتي حالا ولا واثقه فيا وهنطلع على الشاليه؟ طبعا واثقه فيك يا طارق يا جوزي يا حبيبي. مين يصدق ان ساره الانسانه الجميله الوديعه دي شايله في قلبها كل الالم والوجع ده كله؟ مسكينه منام اقبال. عندك حق تقلقي على بنتك، لكن جوزها ده ايه؟ ما عندوش دم؟ ازاي تبقى في ايده جوهره زي ساره؟ اخلاق ادب وتربيه واصل وحسن وجمال ورقه، وبدل ما يحافظ عليها يضربها ويهنها ويبهدلها بالشكل ده. اكيد جوزها ده من نوعيه طارق، عنده الستات زي الفاكهه، يزهى لو اكل من نوع واحد بس، علشان كده مش حاسس بقيمه مراته، وعلشان كده ربنا لا هيبارك له فيها ولا في حياته معاها، ولا هيخليه يشوف النعمه اللي في ايديه من اصله الا لما تروح منه. اما الدنيا دي غريبه قوي، محدش فيها مرتاح، كلنا تايهين فيها. داليا مراتي تايهه ومعرفش بتدور في الدنيا دي على ايه، مع اني بتمنى لها الرضا ترضى، ومع ذلك عمرها ما بترضى عني، ودايما سخطه وتايهه. وانا تايه لاني بحب داليا، وهي على طول سايقه العوض من غير سبب مفهوم، وده هيجنني ومتوهني في الدنيا. حتى طارق اللي فاكر انه عايش وبياخد كل اللي عايزه من الدنيا، هو كمان تايه في الدنيا، لانه ما بيحبش غير نفسه، فاهم الدنيا والحب والحياة غلط، ومكفر سيئات مراته ومخليها هي كمان تايهة في الدنيا، ومش عارفة تعيش حياة طبيعية معاه من كتر النكد والحكة علشان تعيش، ولا تايهة في تصرفاته من غير سبب مفهوم، وده يجنن ويتوه اكتر. حتى مدام اقبال تايهة في الدنيا، حاسة انها لوحدها وكل امالها تطمن على بنتها سارة، وسارة المسكينة طلعت هي كمان تايهة في الدنيا وشايلة حمل كبير، وبتكافح علشان ما تتزلش لجوزها، كل أملها تشتغل وتستقل عنه هي وولادها علشان تسترد كرامتها وحياتها الطبيعية. يعني محدش مرتاح، كلنا تايهين في الدنيا، واللي بيصبرنا بس الأحلام، أحلام الحياة اللي بيحلمها كل واحد فينا، على أمل إنه لو حلمه اتحقق ميزان الدنيا هيتعدل معاه، وهترجع الدنيا تتحكله من تاني، ويرجع يعيش بعدها حياة طبيعية سوية. لكن المهم ان الاحلام دي تكون احلام مشروعة. ياه، ده الفجر شقشق وانا مش حاسس بالوقت من كتر تفكير. انا محتاج انام، ده يدوب الحق انام ساعة قبل ما اروح الشغل. هي الساعة كام؟ ايه ده، طارق سايب لي رسالة؟ انا سافرت يا اتش مع زهرة الحب، سافرت لاخر الاسبوع، لو فضيت هبقى اكلمك. ده لو فضيت برضو يا طارق، برضو مفيش فايدة. الله يسامحك يا طارق، ليه كده بس؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا حاسة بذنب فظيع. ولا ذنب ولا حاجة، ما طارق يعتبر جوزي فعلا، حكاية مسألة وقت، هتطلق من هشام وخلاص. بس برضو يعني يا طارق ما قدرتش تصبر لما نرجع القاهرة وتبقى الإجراءات طبيعية؟ أصله فرحان بيا قوي، أصل طارق بيحبني جدا. لا لا لا لا لا، برضو ما كانش لازم ننسى نفسنا كده، بس والله غصب عننا، أصل احنا بنحب بعض بجد. بس برضو حاسة بذنب فظيع، إحساسي هيموتني. يا بختك يا طارق، جالك نوم ازاي كل ده؟ خلاص بقى يا داليا، حصل حصل، ما تنكديش على نفسك ولا على طارق، كفايه مراته النكديه اللي انطهقها في عيشته دي علشان يحس بالفرق بينك وبين مراته، واول ما ننزل القاهره يطلقها على طول من غير تفكير ويتجوزني. هو ده الكلام. صباح الخير يا طنط. صباح الفل يا هشام يا ابني، سارة لبست وجاهزة، والنهاردة صحتها أحسن كتير، يعني إن شاء الله مستعدة للاختبار النهاردة. صباح الخير يا استاذ هشام. ساره هانم، صباح الورد. انا ذاكرت الورق اللي سبتهولي، بقالي يومين بحفظ فيه علشان الاختبار النهارده. هايل، يلا بينا. يلا بينا. هاي مدام ساره، طمنيني، عملتي ايه؟ الحمد لله، البركه في حضرتك. لا ابدا، يا ريت يا مدام ساره ما تشكرنيش على اي حاجه. انا بعتبر نفسي فعلا في مقام اخوكي، وبعتبر والده حضرتك في مقام والدتي الله يرحمها، ولما بتشكريني بحس اني غريب عنكم. بس حضرتك فعلا تستحق الشكر، والشكر ده مش معناه خالص انك غريب، بالعكس ده نوع من انواع التقدير. انا ما عملتش اي حاجه، ونفسي كمان تقولي لي يا هشام انك كنت في الحاله الصحيه دي. انا حالا في ايه يا استاذ هشام؟ سما بنتي مع جدتها سخنه وبتخرف، وجدتها ست كبيره في السن مش عارفه تتصرف معاها، ومامتها مسافره. انا هوصل حضرتك واروح لهم على طول. لا يا استاذ هشام ما تتعبش نفسك، انا هاخد تاكسي. لا لا لا ابدا ابدا، حضرتك اصلا في طريقي، حماتي ساكنه جنبكم. انت هتودي البنت للدكتور؟ مش عارف اوديها فين، مامتها اللي كانت بتتصرف. خلاص يبقى انا مش هسيب حضرتك الا لما نطمن على سما. انا عارفه دكتور كويس، ولادي بيروحوا له على طول، شاطر جدا. بس كده هتعب حضرتك. لا لا لا ابدا يا خبر. متشكر متشكر جدا يا مدام ساره. الحمد لله على السلامة يا سارة. الله يسلمك يا ماما. ها طمنيني، أخبار بنت الأستاذ هشام إيه؟ الحمد لله يا ماما، بقت أحسن كتير. أمال مامتها فين يا بنتي؟ أستاذ هشام قال إنها مسافرة، بس تعرف يا ماما، واضح إنها كانت غضبانة وقاعدة عند مامتها هي والولاد، وواضح كمان إنها سافرت من غير ما تقوله. غريبة، ده هشام ده حتة سكرة، ما يستاهلش إلا كل خير. فعلا يا ماما. هتجنن. أنت هنا يا هشام؟ ايوه انا هنا يا داليا. انت بقى اللي كنت فين؟ كنت مسافره. عرفت انك مسافره، لكن ما عرفتش سافرت فين، وازاي تسافري من غير ما تقوليلي. خمس ايام كنت فين يا داليا؟ هشام انت عارف اني واضحه وصريحه، وما بحبش اللف والدوران، واختصارا للوقت والحوارات والخناقات، انا هقول لك كلمه واحده بس، طلقني طلقني يا هشام. طلقني يا هشام؟ ايه البساطه اللي بتطلبي بيها الطلاق دي؟ وايه القوة والثبات النفسي اللي انت فيه ده؟ كأنك هتدوسي على زرار، كأننا آلات مش بشر، كأن الطلاق ده شيء هين، مش عشرة هتتهد، مش بيت هيتخرب، مش علاقة إنسانية هتنهار بين اتنين كانوا بيحبوا بعض. كانوا وكانت غلطة. غلطة؟ حبنا كان غلطة يا داليا؟ هشام انجز، انا لخصت وجبت من الآخر، وما عنديش استعداد خالص اسمع اداء نجيب الريحاني في غزل البنات وهو بيندب حظه. انت ايه؟ مصنوع من ايه؟ انت عايزه تذبحيني بسكينه تلمة، ومش عايزه دمي يسيح قدامك؟ لا ازاي، اتفضل انزف، اتفضل قولي اني ما عنديش دم ولا احساس، لو هو ده اللي هيريحك ويهبطك، اتفضل اشتمني وهني وقرفني في عيشتي وقطع كل اللي بينا علشان ما نعرفش نبص في وش بعض تاني بعد الطلاق. ليه؟ هو انا في نظرك ايه؟ انا عملت ايه عشان تقولي وتعملي معايا كل ده؟ ما عملتش حاجه، انت احسن واحد في الدنيا، وانا اللي زفت وقطران وما استاهلش اعيش معاك. ارتحت؟ لا ما ارتحتش يا داليا، ولازم اعرف السبب الحقيقي اللي عايزه تطلعي علشانه. مش كل مره هتاخديني في الكلام علشان اخرس، المره دي لا، المره دي مش هخرس يا داليا، وهتكلم وهفهم، لاني لازم افهم، لازم افهم مين الانسان اللي عشرتها السنين دي كلها، لازم اعرف انا كنت في نظرها ايه، لازم اعرف كانت شايفاني ازاي. اظن ده حقي. ايوه حقي، حق السنين اللي عشتها معاكي بكل اخلاص، حق قلبي اللي دب في حبك، حق نفسي اللي ياما اتعذبت بسببك. كفايه بقى كفايه، انت ايه ما بتزهقش؟ ايه لازمه المهاترات دي كلها اذا كنت بقولك يا بني ادم طلقني؟ واذا كانت الكلمه دي مش كفايه عشان تفهم ليه بطلب الطلاق، افهمك بس اعذرني وافتكر اني حاولت ارفع عنك الحرج عشان العشره، وانت اللي مصمم انك اتكلم. ترفعي الحرج؟ انطقي. هنطق يا اخي، طلقني يعني مش عايزاك، مش طايقاك، مش شايفاك قدامي، طلقني يعني ابعد عني وخلصني منك ومن ربطتك السودة، طلقني يعني فك القيد اللي في رقبتي منك. بلاش اقولها لك باللغة اللي بتفهمها، اعطيني حريتي، اطلق يداي. اقولها لك بالفرنساوي، سفيني يا هشام. اقولها لك بالبلدي، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. عايزني اقولك ايه تاني عشان تريحني وتطلقني وتفهم اني مش ممكن اعيش معاك تاني؟ لانك مش مالي عيني ولا قلبي ولا حياتي ولا ليك لازمة اصلا. كفاية كفاية يا داليا، انت طالق، مش عايز اشوف وشك تاني، مش عايز اسمع اسمك تاني، مش عايز افتكر اني اتجوزتك اصلا تاني. يا ريتني ما خلفت منك علشان ما اضطرش اشوف ملامحك في ملامح ولادي واكره ملامحهم بسببك، واضطر اشوف ملامحك فيهم لما اشوفهم تاني. انت طالق يا دليل، طالق. الو استاذ هشام، ازاي حضرتك؟ فينك بقالك كام يوم مختفي وتليفونك مقفول على طول؟ اخبار سما ايه؟ طمني عليها. الحمد لله. مالك يا استاذ هشام، في حاجه؟ استاذ هشام في ايه؟ ممكن اقابلك يا مدام ساره؟ انا محتاجه اتكلم معاكي جدا. طبعا يا استاذ هشام، بس في ايه؟ مالك، تحب تشرفنا في البيت؟ لا، لو تسمحي نتقابل بره في اي مكان. انا ممكن اعدي عليكي بالعربيه بعد اذن ماما، طبعا بعد نص ساعه. طيب يا استاذ هشام، طيب اهدى كده لحد ما اقابل حضرتك. الو، عاشقه النجوم، وحشتيني. معلش يا بيبي كنت مسافر شغل طبعا. المهم هشوفك امتى؟ خليكي معايا ولا اقولك اقفلي؟ لحسن ده تليفون شغله ممكن يطول، هخلصه وارجع اكلمك. يا عاشقة النجوم، سلام يا قمر. الو، ازيك يا دالي؟ بارك لي يا طارق. مبروك. مش تسألني على ايه؟ على ايه؟ اتطلقت بالسرعة دي. امال وانت اخبارك ايه مع مراتك؟ ما انت عارف غضبان عند امها. طب كويس، ابعت لها بقى ورقتها على هناك ونتجوز احنا بقى. الموضوع مش سهل كده يا دودة، انا غيرك. يعني ايه؟ يعني لازم اجهز فلوس المؤخر والنفقة واتفق واتكلم واتفاوض، الموضوع كبير. يعني ايه؟ يعني انت فارق معك ايه؟ ما احنا كده كده مع بعض، اطلق النهاردة اطلق بكرة، ما طلقش خالص. ما طلقش خالص؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. وماله، نتفق. عايزة ايه؟ عايز اعرف هنتجوز امتى. برضو فارق معاكي ايه؟ فارق معايا اني ابقى مراتك. طب ما انا قلتلك انت مراتي. انت بتهرج يا طارق. طبعا بهرج يا دودة. حرام عليك، نشفت دمي. طب اسمعي، انا هطلق مراتي وهكلمك على طول، وما تتصليش تاني الا لما انا اكلمك. امتى؟ الساعة 6، اول ما اخلص هكلمك. يلا يا بيبي، باي باي. باي باي يا طارق. دي شكلها وش نكت ست داليا دي كمان، وانا ماليش في الخنقة بصراحة. وادي الشريحة بتاعت زهرة الحب اللي طلع اسمها داليا. جود باي داليا، انت اللي جبتي لنفسك. قال اتجوزك قال. ودلوقتي نرجع نعمل تليفون لعاشقة النجوم ونقول الو. الو استاذ هشام، مالك بس؟ قولي في ايه؟ انت بتعيط ليه؟ انا تعبان قوي يا مدام سارة. خير؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف اقولك ايه ولا ابدأ منين، بس كل اللي عايز اقولهولك ان حسنا هيجرالي حاجة. بعد الشر عليك يا استاذ هشام، ارجوك اهدى كده وطمني واحكيلي بالراحة وان شاء الله خير. ايه اللي حصل؟ انا طلقت مراتي. يا خبر، انا اسفة قوي يا استاذ هشام ان اول مرة تتكلم معايا وتحكيلي على حاجة تكون مؤلمة بالنسبة لك بالشكل ده. صعبت عليكي؟ انت مش ضعيف عشان تصعب عليا، بالعكس انت انسان قوي محترم نبيل. تعرف مين اللي صعبان عليا يا استاذ هشام؟ مين؟ طليقتك. طليقتي؟ طليقتي هي اللي صعبان عليكي؟ طبعا، لان خسارتها كبيره قوي. اللي تفقد انسان زيك يا استاذ هشام لازم تفضل ندمانه طول حياتها، لانها عمرها ما هتلاقي قلب صادق في حبه ليها زي ما انت يا استاذ هشام. لازم تفضل ندمانه طول حياتها، لانها عمرها ما هتلاقي قلب صادق في حبه ليها زي ما انت حبيتها، زي ما حكيت لي كده، ولا هتلاقي في اخلاقك وانسانيتك وكرمك ونبلك. اشكرك يا مدام ساره. معقول انا كل ده؟ انا في نظرها ولا حاجه. انا كنت ولا حاجه في نظرها يا ساره. مش مهم تكون في نظرها اي حاجه، مش كل الناس نظرهم 6 على 6 يا استاذ هشام. الدنيا دي فيها اللي بيشوف كويس، وفيها اللي بيشوف طشاش، وفيها اللي ما بيشوفش خالص. ومش ممكن نحكم ونصدق ان الدنيا ما فيهاش الوان لمجرد ان واحد ما بيشوفش خالص اكد لنا ان ما فيش لون في الدنيا غير الاسود. انا مصدوم. طبيعي انك تكون مصدوم وحزين ومتألم جدا. استاذ هشام، عيش حزنك براحتك، خد وقتك، بس المهم بعد كده لازم ترميه ورا ظهرك وتبعد عنه وتنساه خالص وتبدأ حياتك من جديد. انساه؟ انسى تاريخي؟ انسى حياتي كلها. ده مش تاريخك، صدقني تاريخك انت لسه ما كتبتوش، وحياتك انت لسه ما عشتهاش. انت عارفه انا عندي كام سنه؟ مش مهم عندك كام سنه، المهم انك تعيش في حياتك لحظه صدق تحس فيها بفرحه كبيره تعوضك عن كل الم عشته في اي سنه بتتعد من عمرك. لحظه صدق؟ ايوه لحظه صدق، لحظه تحس فيها بحب حقيقي من حد يحس بيك وتحس بيه، يعرف قيمتك وتعرف قيمته، يقدرك يسندك يقف جنبك يفهمك يحسك، ما يفكرش ابدا يقلمك، تبقى متاكد انه الايد اللي هتمسح دمعتك والقلب اللي بيدق بمحبتك، الشخص اللي ما يقدرش يبعد عنك ومهما عملت يسامحك لان قلبه بينبض بحبك، هو ده الانسان الوحيد في الدنيا يا استاذ هشام اللي يستحق انك تزعل عشانه وتتاثر بغيابه، واللي غير كده ما يستهلكش يا استاذ هشام. عندك حق، هي فعلا ما تستاهلش، انا اللي كنت غلطان، ظاهر ان انا كمان ما بشوفش. ما تجلدش نفسك اكتر من كده، ارحم نفسك وكفايه عليك مررت التجربه، نفسك ما تستحقش منك كل الجلد والعذاب ده. انا حاسس انك شايفاني ملاك. يمكن عشان شفت اللي جواك، انت اصيل ونبيل وانسان جواك جميل. العفو يا مدام ساره، انت الاحسن. انا مش عارف اشكرك ازاي، لو تعرف انا ارتحت قد ايه بعد ما اتكلمت معاكي، قصدي مع حضرتك. استاذ هشام اهلا بيك في اي وقت، زي ما حضرتك بتعتبرني اختك انا كمان بعتبر حضرتك اخويا الكبير اللي بعتز بيه، ومبسوطه انه بيفضفض معايا دلوقتي، وهتبسط اكتر لما يحتاجني واقدر اساعده في اي وقت. ربنا ما يحرمنيش منك، قصدي ما يحرمنيش من حضرتك يا مدام ساره. احلام الحياه مع تحيات رشا انور، احمد القصبي، جيهان طلعت، مهنا الضيف، ومروى شكلة. مستمعينا الاعزاء، انتظروا الجزء الرابع والاخير من سهرة احلام الحياة الاسبوع القادم ان شاء الله. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، وكل الشكر البيومي احمد من الهندسة الاذاعية. الاسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الاذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.